أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر عليا صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر في، ولا عمره قدر يغير حبك من جوا. أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر عليا صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر في، ولا عمره على شوك وحبل يا مشكت